بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. بدأ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بتذكير المنصوح بأن مرور الأيام يترتب عليه ضعف الإنسان وضعف قواه إلى أن يصل إلى المرحلة التي تأتيه فيه منيته ويغادر هذه الحياة. فالإنسان خلق من ضعف، ثم من بعد هذا الضعف قوة، ثم من بعدها بعد القوة ضعفا. فهو بدأ منظومته بالحديث عن هذه المرحلة التي هي مرحلة الضعف. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فبدأ رحمه الله يتحدث عن هذه المرحلة. قوله: تفت أيامك، أي تفت فت الشيء، فت الشيء تكسيره، ونحت الشيء وتنحت جسمك، نحت الشيء بريه. فينبهه أن مرور الأيام وتوالي السنون والأعوام يترتب عليه ضعف الإنسان وضعف بنيته وضعف قواه. ثم يقول له: وتدعوك المنون. والمنون المراد بها هنا المنية، وتدعوك المنون أي المنية. وكأنه ينبهه أنك في هذه المرحلة لا تدري متى تفجأك المنية ومتى يقدم عليك الأجل. طيب، ولازم ننبه أن شرح الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرزاق لم يراجع الشيخ، لكن اكتب هنا الشيخ لم يراجع التفريغ، وذكرت فيه أخطاء وفيه زيادة وفيه نقص وأشياء، لأن الكلام المطلق غير التأليف. التأليف يدقق فيه العالم، وأما الكلام يتبسط فيه ولا يدقق فيه. قال: توالي السنون، صواب منها توالي السنين والأعوام. طيب، وأيضا قد يكون في بعض الكلمات المكررة، الإنسان يتكلم مع غيره يكرر كلمات أحيانا بخلاف التأليف. طيب، ونحن نشرح البيت. يقول: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. البيت هذا هنا أراد البيد رحمه الله أن يذكر الذي نصحه، وهو ليس ابنه كما تقدم، ليس ابن الله، وإنما هو صديق. ومر معنا أيضا في شرح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أن هذا الصديق أو هذا الشخص المعين المعني اللي هو أبو بكر قد كتب قصيدة في ذم الإلبيري. نعم، ذمه. فسبحان الله، يقول الشيخ عبد الرزاق ولم يلتفت إلى ذمه ونصحه، ويعني ثم في ثنايا المنظومة قال: أنت اللي كشفت من أمري شوي، المستور عنك أعظم، لكن خليك عنه بس، يلا ثم خذ بنصيحتي هذه. ونصحه. فأول نصح له أن يذكره بمرور الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمسك ابن عمر بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. ولا شك أن العاقل الذكي الأريب إذا عرف أن أيامه ماضية أن يستغلها فيما يبقى له. وإما يبقى لنا يا إخواني ويا عيالي طلب العلم، العلم يبقى لك، إما تأليف ألفته، أو دعوة دعوتها، أو تعليم علمته، أو سنة نشرتها. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالا حديثا فوعاه، فبلغه فربما بلغ نوعا من سامع. فسن يبلغ ما استطاع، حتى أن العلماء في سكرات الموت ينشرون العلم. قد ذكروا عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وشيخ باز رحمه الله مواقف من هذا، يعني في خلاص بيموت مع هذا ينشر العلم، يدعو إلى الله، يذكر. الله المستعان. يقول: تفت فؤادك الأيام فتة. الفت هو التقطيع، والنحت هو البري. جسمك الساعات يعني مرور الأيام والليالي يفنك، كل من عليها فان. نعم. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. قال رحمه الله، يعني يقول: وما يدري أن المنية قريبة منك ودنت إليك وتقول: أريدك أنت دون غيرك، دون غيرك، هل أنت مستعد لها؟ هل أنت متنبه؟ وهذا فيه المعنى الذي جاء في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الله أكبر. شبه المنون وفي الموت بداع يدعو. تدعوك المنون، تعال أبغاك أنت، ألا يا صاحي. إيش معنى يا صاحي؟ صاحبي. صاحبي، يقول الشيخ حفظه الله، فيه ترخيم ترخيم ترخيم. هذا من أساليب اللغة العربية الذي يعني من أساليب النداء، لكن فيه ترخيم يا صاحي، مثل تقول يا محم، ما تقول محمد، يا محم، يا ناص، ناص يعني ناصر، يا ترخيم. عائشة يا عائش، يا عائش، يا عائش، يا عائشة. نعم، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أبغاك أن دون غيرك، هذا الواقع، الموت بيجينا. نعم، الظاهر الترخيم فيه يعني تدليع، تدليع من منه التدليع. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت. طيب، يقول لصاحبة هذا أشوف أنك تحب عرس يعني عروسة صاحبة خدر، وخدر هو الغطاء، أبت طلاقها الأكياس بت. يقول الرجاجيل الصاحين طلقوها طلاقا باتا بالثلاث، وانت عود عليها اللي هي إمارات بها الدنيا. يقول عقلاء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة وانت ما تحبها. نعم، يعني أراك منشغل بهذا الأمر، عرسا العرس الزوجة ذات خدر، يعني البكر التي لا تزال في خدرها، ويضرب بها المثل في الحياء والحسن والأدب. فيقول أراك مشغولا بهذا الأمر، وقصد بالعرس التي ذات خدر الذي شغل بها هذا الرجل الدنيا والافتنان بها والانشغال بملهياتها. قال أبت طلاقها الأكياس بت، أي الأكياس من الناس، وهم الفطناء، والكيس هو النبيه الفطن. وفي الحديث وفي سنده من قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس هو الفطن، وفي الحديث وفي صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس هو الفطنة والنباهة، فالأكياس هم الفطناء النبهاء العقلاء أولو النهى. فيقول أبت طلاقها الأكياس بتة، أي طلقوها طلاقا باتا. والطلاق البات هو الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، لأنهم أدركوا أنها. طيب، وهل نحن طلقنا الدنيا؟ أنا الزوجة منها عشر تهفتين عليها يا شيخ، الله المستعان. الله يرحمنا برحمته، الله المستعان. إن قال كل مطاوعة مطاوعة الناس. يلا، لأنهم أدركوا أنها متاع الغرور وأنها فانية، فلم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغتروا بها فطلقوها طلاقا باتا. نظير هذا المعنى ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي بن أبي طالب أنه قال للدنيا إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، إلى آخر ما يروى عنه. الشاهد قوله بتتك ثلاثا، هذا معنى قول الناظم أبت طلاقها الأكياس بتة. الشرح أنا يقول بنتك ثلاثا، بنتك، بنتك، بنتك. لا ظهر بتتك صح، لا اللي قرأت أنت بتتك ثلاثا، هذا أصوب. نعم، أبت طلاقها الأكياس بتة، أي طلقوها بالثلاث. بتتك ثلاثا، أي طلقوها بالثلاث، فلم تأخذ قلوبهم ولم تسلب ألبابهم ولم تشغل نفوسهم، بل همتهم عالية ومقاصدهم سامية، فلم تغرهم هذه الحياة. لكن الطلاق ثلاث هل هو جائز في مجلس شيخ ولا على طلاق سنة؟ لا، في مجلس سنة لا يجوز. نقول هذا ما يجوز. النبي غضب لما رأى، إذا ذكر رجل طلقها في مجلس واحد ثلاثا، غضب عليه الصلاة والسلام، ما يجوز. وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم؟ وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني طلقت زوجتي 100 طلقة، قال بانت منك بثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. نعم، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. قوله تنام الدهر ويحك، أي المراد بالنوم أي الاستمرار في الغفلة. ولهذا تسمى، بس خليني أتكلم شوي ثم تقرأ الشرح. نعم، تفضل. يقول تنام الدهر كالدهر، يعني تنام، يخاطب صاحبه هذا يقول دائما أنت في نوم، دائما تغطغط، والغطيط هو صوت النائم الشخير. بها حتى إذا مت انتبهت، يقول أنت في الدنيا ميت وما تنتبه عند الموت، ما ينفعك هذا. نعم،